لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. قال: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. قال علي بن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، أي ما جاء في ما يتعلق بفناء الدنيا من الأخبار وما يتعلق ببيان الحشر يوم القيامة. وذكر هنا حديث ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، يعني سواء كانت في خطبة الجمعة أو في غيرها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلم أصحابه كلمهم من فوق المنبر، يعني سواء كان ذلك في يوم جمعة أو في غيره، فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يكلمهم من على المنبر ولو لم يكن في يوم جمعة، وأحيانا أخر يكلمهم وهو جالس بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعني هذه آية من كتاب الله عز وجل تلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره لهذه العبارة: إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. وهذا يكون عند الحشر الذي هو بعد النفخ في الصور، بعد النفخ في الصور وبعد البعث، فإن الناس يبعثون يوم القيامة ويجمعون على هذه الهيئة حفاة عراة غرلا. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. حفاة يعني على هيئة ليس يعني هم فيها يعني يلبسون أي شيء في أقدامهم، عراة لا بل ولا حتى على أبدانهم، غرلا لا بل ولا أي تغيير حتى حصل عن أصل خلقتهم، كل التغييرات الدنيوية تزال في هذا الوقت. يأتي الإنسان يوم القيامة حافيا عاريا، بل يأتي كما ولدته أمه أقلفا، يعني حتى أثر الختان هذا يعود مرة أخرى. وغرلا يعني غير مختونين، غير مختونين. فيأتي الإنسان يوم القيامة على الهيئة التي ولد عليها، وهذا من باب تذكير الإنسان أنك بدأت على هذه الهيئة وانتهيت على هذه الهيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. أنت عندما نزلت من بطن أمك كنت هكذا حافيا عاريا أقلفا، لا تملك لنفسك شيئا، وليس لك مال وليس لك شيء، هكذا تعود يوم القيامة عند الله عز وجل. الفرق بين يوم الولادة ويوم الحشر ويوم البعث أنك جئت بعمل تحاسب عليه، وأما مظاهر الدنيا فإنها انتهت وزالت عنك. ولذلك يأتي الإنسان على هذه الهيئة التي فيها في الحقيقة أعظم درس للخلق جميعا، فإنهم كانوا في الدنيا يتفاضلون، فلا تفاضل هنا إلا بالعمل. يعني ربما كانوا في الدنيا يتفاضلون بالدنيا بمظاهر الدنيا، لا تفاضل هنا إلا بالأعمال. ربما كان بعضهم يعني يعلو على البعض بماله أو جماله أو قوته أو كذا، كل ذلك يزول وينتهي. الجميع يوم القيامة في هيئة فيها ما يظهر ضعفهم وفقرهم وانكسارهم وذلهم لله سبحانه وتعالى، ولا ينجو من هذا كله إلا من جاء بالعمل الصالح. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من بين ما يكون في هذا اليوم أن أول من يكسى بعد هذه الهيئة كل الخلق، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس الأنبياء والصالحون يأتون يوم القيامة على هذه الهيئة. وفي رواية لما سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قالت: يا رسول الله، وينظر الرجال إلى النساء رضي الله عنها وأرضاه، مشغولة، كيف يكون هذا؟ فقال يا عائشة: إن الأمر أشد من ذلك، إن الأمر أشد من ذلك، ما أحد هناك أصلا يعني سيلتفت إلى أحد، وكل إنسان لا يرى غير نفسه في هذا الوقت، كما قال الله عز وجل: يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولذلك ففي هذا اليوم يبدأ أو تبدأ مظاهر التكريم، فأول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، فهو صلوات الله وسلامه عليه أول من يكسى من الخلائق، ويلبس إبراهيم عليه السلام ويكسى من الخلائق. وهذا يعني كما قال بعض أهل العلم إكراما لإبراهيم عليه السلام، قيل لأنه لما ألقي في النار كانوا قد جردوه من ثيابه وملابسه وألقوه في النار عاريا كما ولدته أمه، فأكرمه الله عز وجل وكرمه، فيكون يوم القيامة أول من يكسى يوم القيامة. ولكن هل هذا معناه أن إبراهيم عليه السلام أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولا يقتضي ذلك أن يكون إبراهيم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا كما جاء في رواية أخرى عند مسلم أيضا وعند البخاري، أو الرواية الأخرى آسف عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش، ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر، ويؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر، يعني أعظم من كل ما يكون له. وهذا فيه يعني ما يظهر كرامة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. وأما مسألة التفضيل، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: ولا يلزم من خصوصيته عليه السلام، يعني إبراهيم إنه أول من يكسى، ولا يلزم من خصوصيته عليه السلام بذلك تفضيله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المفضول قد يمتاز بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة. يعني ممكن المفضول يبقى عنده حاجة هو خص بها، إنه يكون أول من يكسى عليه السلام ويسبق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن هذا ليس دليل على الأفضلية المطلقة، وأنما الأفضلية المطلقة هي لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. أيضا في أحاديث وفي روايات أخرى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المشهد سيكون على حوضه صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا جاء الناس على حوضه ليشربوا من حوضه صلى الله عليه وسلم ومن يده، فإنه يجاء بأناس أو فيؤخذ بأناس من على الحوض، ملائكة تأتي وتأخذ بعض من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذهم أخذا. ففي بعض الروايات: فأقول إلى أين؟ فيقال إلى النار والعياذ بالله. فأقول إنهم مني، وفي روايات أقول إنهم أصحابي، أو في بعض الروايات أقول أمتي ونحو ذلك. قال: فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الحديث ده سبق احنا تكلمنا عنه بشيء من التفصيل في باب أو كتاب الطهارة في أول الكتاب، ولكن ملخص الكلام أن العلماء اختلفوا في من هم المقصودون بذلك. قال بعضهم: المرتدون، أي الذين ارتدوا عن الإسلام فيؤخذون. وقال بعضهم: بل أهل البدع، بل أهل البدع. الذين قالوا أهل البدع قالوا لأن أهل البدع، لأن الذين يأتون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من الكفار، والمرتد كافر، والكفار لا يسيرون إلى أن يصلوا إلى الحوض أصلا، الكفار يؤخذون إلى النار من أول الحشر. أما الذين يصلون إلى الحوض فهم الذين هم في ظاهرهم مسلمون، أو هم مسلمون ولكنهم ارتكبوا ما ارتكبوا. فقال بعض العلماء هم أهل البدع، وقال بعض العلماء هم المنافقون، لأنهم منافقين فيجوا على الحوض يؤخذوا من على الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح، يعني يقصد المسيح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني أنا أقول كما قاله، أنا لما كنت فيهم كانوا على الدين، كانوا على الإسلام. وبعض العلماء احتج بهذا الامتثال التمثل من النبي صلى الله عليه وسلم بكلام المسيح، احتجوا بأن هؤلاء المنافقون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرتدون الذين ارتدوا وكانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا كنت أشهد لهم بالإسلام وهم موجودون وأنا موجود معهم، أما بعد موتي فأنا لا أدري ماذا فعلوا. قال: فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذه الرواية تحديدا احتج بها من قال بأن المقصود هم المرتدون، لأن لفظ الحديث في الآخر قال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. واللي بيقول لا مش المرتدين بيقول لا مانع من استعمال هذا في حال المنافقين وفي حال أهل البدع، لأنهم رجعوا وارتدوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسلكوا طريقة أهل البدع، ولذلك صاروا من هؤلاء المبتدعين. ولذلك فهذا الحديث يعني فيه مسائل كثيرة، من أعظمها ما بوب له يعني النووي رحمة الله عليه باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. ثم قال: باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها. باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها. يعني النووي رحمة الله عليه بعد ما بوب دعا قال أعاننا الله على أهوالها. قال علي بن عمر، يعني هنا في المختصر، قال علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. باب في صفة يوم القيامة، يعني أن من صفة يوم القيامة أنه سيحدث فيه ذلك، يعني هذا المشهد الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما صفة قيامهم؟ ما هيئتهم؟ قال: يقوم أحدهم في رشحه، رشحه يعني عرقه، إلى أنصاف أذنيه. نسأل الله العفو والعافية. وذلك لأن الناس يوم القيامة يعرقون عرقا شديدا، فيصل العرق ببعضهم إلى أنصاف أذنيه، يعني يلجمه العرق إلجاما، كما في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، يعني وسطه كده يعني، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. نسأل الله العفو والعافية. يلجم العرق إلجاما، غط على فمه فألجمه، منعه من يعني أن يكون مصدر الكلام ظاهر. وهذا عندما تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة كمقدار ميل. فيقول بعض السلف: لا أدري هو ميل الذرع في الدنيا أو ميل المكحل. الميل اللي بيزرع يعني بيقيسوا بيه في الدنيا، الميل بتاع الدنيا اللي بيقيسوا بيه اللي هو يصل إلى يعني حوالي تقريبا 1500 متر تقريبا، ولا هو الميل اللي هو بتاع المكحل؟ الميل اللي هو بتاع المكحل اللي هو الصوبع اللي بتاخد بيه المرأة الكحل من مكانه، يعني اسمه ميل. فهل الشمس هتدنو منهم هكذا القدر ده، ولا ميل اللي هو ميل الدنيا؟ الحقيقة نقول ده هي لو اقتربت درجات في زماننا، يعني العلماء يعني يقولون انها لو اقتربت درجات يعني سنتيمترات او نحو ذلك او امتار قليلة تحرق الدنيا، تحرقها لو يعني، وذلك لشدة حرارتها. فكيف لو صارت فوق الرؤوس كمقدار ميل حتى مما هو ميل الدنيا اللي هو بيقاس به الأرض في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. فعند ذلك يعرق الناس على قدر أعمالهم، لكن الله ينجي الصالحين في هذا اليوم من ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني ظل عرشه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف، وهناك أحاديث فيها أصناف أخر يظلون ويعني يستظلون بظل عرش الرحمن يوم القيامة من حر الشمس. فهذا مما يكون من صفة يوم القيامة أعاننا الله وإياكم على أهوالها. ثم قال: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. قال عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وأجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه وتقرأه نائما ويقظان وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذن يثلغ رأسي فيذعوه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال قال وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار وهذا شاهده هو القسم الثاني من الحديث وإلا فالحديث وردت فيه معاني كثيرة جدا تتعلق بمسائل هي من جملة يعني عقائد المسلم في حياته الدنيا وأهمية ذلك وأيضا ورد فيه ما يتعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة وأهل النار قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي رضي الله عنه قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم يعني ما لا تعرفونه مما علمني يومي هذا مما علمته أنا يومي هذا وهذا من عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم وعظيم إظهار توحيد ربه سبحانه وتعالى فالعلم الذي عنده هو علم من الله عز وجل قال كل مال نحلته عبدا حلال يعني هذا مما علمني ربي كل مال نحلته عبدي حلال أو عبدا حلال يعني الله عز وجل يخبركم أن كل مال نحلته أي أعطيته عبدا حلال والمقصود أن الكلام يعني فيه حذف تقديره أن هناك من حرموا ما أحل الله فالله قد أحل ذلك فأنا أخبركم أن الله أحل لكم ذلك خلافا لما حرم المشركون بلا دليل وبلا علم وكان الكفار من يعني المشركين يحرمون يعني أشياء يحرمون أشياء فكان هذا إنكارا عليهم فكانوا يحرمون السائبة والوصيلة والبحيرة والحام وغير ذلك حرموا هذه الأشياء والله أحلها لذلك المقصود هنا كل مال نحلته عبدا حلال هذه أشياء أحلها الله فلماذا تحرمونها فأراد بذلك أن يظهر أن ما جاءوا به من تحريم فهو باطل نعم. قال وإني خلقت عبادي حنفاء هذا الحديث هو عبارة في الحقيقة عن خليط بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية وإلا هذا حديث قدسي الجزء الأول منه يعني. قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم. حنفاء يعني مسلمين. خلقت عبادي حنفاء كلهم يعني مسلمين. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم. أتتهم الشياطين فاجتالتهم. اجتالتهم يعني استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه، فجالوا بهم في كل مكان بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى. يعني الشياطين غيروا الفطرة التي كانوا عليها وهي فطرة التوحيد. قال فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. المقت هو شدة البغض، هو شدة البغض. وإن الله يعني نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني اشتد بغضهم لأهل الأرض سبحانه وتعالى وغضبه عليهم. قال إلا بقايا من أهل الكتاب. وده كان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأرض قد امتلأت كفرا وشركا وظلما والعياذ بالله. فمقت الله أهل الأرض جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، زي سلمان الفارسي وزي مثلا ورقة بن نوفل، زي زيد بن نفيل. هؤلاء كانوا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب أو على ما كان عليه أهل الكتاب الذين كانوا على الحق. قال إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. يعني بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة اللي كثر فيها الكفر والشرك والظلم في الأرض، فبعثه الله عز وجل ليبتليه، أي ليرى منه سبحانه وتعالى ويمتحنه، وليرى منه صلى الله عليه وسلم يعني يرى منه جده واجتهاده وجهاده في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأبتلي بك، أبتلي بك الناس، فأنظر من سيطيعك ويتبعك ويطيع أمري من خلال طاعتك، ومن سيعصيك ويكفر بك فيكفر بأمري من خلال الكفر بك. وهذا معنى لأبتليك وأبتلي بك. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني لا يزول، محفوظ. هذا الكتاب محفوظ، يعني هذا الكتاب لا يتطرق إليه الذهاب، كما مثلا لو أن شيئا مسحته بالماء ونحو ذلك مما يكتب في الزمن القديم كان يذهب. أما هذا الكتاب فمحفوظ في الصدور قبل السطور، فإنه لو أن الناس حاولوا أن يزيلوه من السطور لن يستطيعوا أن يزيلوه من الصدور. فهذا الكتاب محفوظ. ولذلك هذه صفة اختص بها القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهما يحاول الكفار والمشركون على مر التاريخ والزمان لن يقدروا على تحريف القرآن. قال وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. تقرأه نائما ويقظان قيل يعني محفوظ في حالتي النوم واليقظة. يعني القرآن هذا في صدرك في حال نومك في حال يقظتك لا يزول من صدرك. وقيل تقرأه في سهولة ويسر، يعني تقرأه نائما ويقظان. إن القرآن سهل يقرأ على كل الأحوال سهل، وهذا مصداقه قول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك القرآن بالفعل أثر التيسير فيه ظاهر، حيث أنك تجد الصبيان الصغار يقرؤونه بكل سهولة ويسر. بل والإنسان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يحفظه بكل سهولة ويسر، بل وكبار الناس ونحو ذلك يحفظونه بكل سهولة ويسر. لماذا؟ لأنه كتاب ميسر، على خلاف الكتب الأخرى. الكتب الأخرى الأحبار والرهبان والقساوسة لا يحفظونها، ما فيش حد منهم حافظها، لازم يقرأها من الكتاب. لماذا؟ لأنها لم يكن لها هذه الخصيصة، فضلا عن ما شابها من التحريف والتغيير. قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. إن الله أمرني أن أحرق قريشا، يعني أن أنذرهم بالنار، أن أنذرهم بالنار. وإلا هو صلى الله عليه وسلم قاتلوه وفعلوا ما فعلوا معه وأخرجوه، ولما رجع صلى الله عليه وسلم ودخل مكة منتصرا لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، وإنما أمهلهم وأعطاهم الفرصة، وقال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وأسلموا والحمد لله جميعا تقريبا. ولذلك المقصود هنا: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، يعني أن أنذرهم النار، وأن الجزاء سيكون النار، وأنهم إن ماتوا على ذلك سيدخلون النار. نعم. فقلت: ربي إذن يثلغ رأسي، فيدعوه خبزة. فقلت: ربي إذن يثلغ رأسي، يعني ربي لو ذهبت إلى هؤلاء وقلت لهم أنكم على الضلال وأنكم على الخطأ وأنا مبعوث لكم وغيروا ما أنتم عليه، سيخرجون إلي ويقتلونني ويثلغ رأسي، يعني يشقونها شقا بسيوفهم، فيدعوه خبزة، زي ما الراجل بيكسر الخبزة بتاعته، رغيف العيش كده، يقوم الإنسان يعمله كده، خصوصا لو ناشف مثلا شوية لها يعمله كده، الخبزة بتاعته خلاص كسرها اتنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذن يثلغ رأسي، فيدعوه خبزة، زي ما الراجل بيكسر الخبزة بتاعته كده، الرغيف بتاعه، دول هيقتلوني، كما قال موسى لربه سبحانه وتعالى: ربي إني أخاف أن يقتلون. فقال الله: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هذا من ربه سبحانه وتعالى تأييد له وعون من الله سبحانه وتعالى ومعية نصر وتأييد. قال: استخرجهم كما استخرجوك، يعني استخرجهم، اجعلهم يخرجون كما أخرجوك. فإما أن المقصود هنا استخرجهم، يعني حاول أن تستفزهم لأجل أن يخرجوا، لأجل أن تقاتلهم فيرتجعوا ويرتدعوا، كما استخرجوك، كما هم يعني أخرجوك من بلدك. وإما أن المقصود استخرجهم كما استخرجوك، يعني استخرجهم عن هذا الكفر كما استخرجوكهم عن البلع عن بلدك، والله أعلم. قال: استخرجهم عما استخرجوك كما استخرجوك، واغزهم نغزك، يعني اغزهم نعينك عليهم، نغزك يعني نعينك، وأنفق فسننفق عليك، يعني أنت إذا أنفقت يعني شيئا سننفق عليك أكثر منه، تأييد من الله وبركة. وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، أنت لو بعثت جيش من أصحابك، جيش من الملائكة خمسة أضعاف سيكون معهم. قال: وقاتل بمن أطاعك من عصاك، قاتل بالطائعين من يعصونك، وهذا هو سبب النصر الأعظم، الطاعة، كما كان عمر رضي الله عنه يقول للمسلمين: إنكم لا تنصرون بكثرة العدد والعدة، إنما تنصرون بطاعتكم لربكم وعصيانهم لربكم لربهم. قال: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان أهل الجنة ثلاثة، يعني هؤلاء أبرز أهل الجنة، أو هذه أبرز الصفات التي تدخل الجنة، أو أبرز صفات من هم في الجنة، هذه صفاتهم يعني. قال ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ذو سلطان يعني صاحب سلطان، إما حاكم، إما إمام للمسلمين، إما يعني أمير، إما صاحب سلطان من أي نوع، لكنه عدل متصدق موفق. ولذلك جاء الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظله. فهؤلاء سادات أهل الجنة، الأئمة المقسطين، الأكابر المقسطين، الذين لهم سلطان في الدنيا وأقاموا هذا السلطان على ما يحب الله سبحانه وتعالى. قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وده النوع الثاني، رجل رحيم رقيق القلب، رقة القلب والرحمة التي في قلبه كانت سببا في دخول الجنة، وهذا أيضا من أكثر ما يدخل الجنة، وصف أن الإنسان يكون رحيم ورقيق القلب. قال لكل ذي قربى ومسلم، رحيم بقراباته، رحيم بعموم المسلمين. نعم. وعفيف متعفف ذو عيال، وعفيف متعفف ذو عيال، عفيف متعفف ذو عيال، يعني إنسان مع أنه عنده عيال كثيرة كثير جدا، والعيال ليس المقصود بها الأولاد فقط، أبناء الإنسان فقط، إنما المقصود به من يعولهم من أولاد، من قرابات نحو ذلك، ومع ذلك هو مع شدة فقره إلا أنه عفيف متعفف لا يسأل الناس إلحافا، هذا من أهل الجنة. قال: وأهل النار خمسة، والعياذ بالله، أي أبرز الصفات التي تدخل الجنة، أستغفر الله، تدخل النار، خمس صفات أو خمس أشخاص صفاتهم هي أكثر يعني أهل النار والعياذ بالله. قال: الضعيف الذي لا زبر له، الضعيف الذي لا زبر له أي لا عقل له، يزبره يعني يمنعه، لا عقل له يعني يمنعه عما يعني يبتغي، يتلاقي والعياذ بالله صاحب شهوات وصاحب أهواء ولا عنده عقل حتى رشيد يمنعه من ذلك، وده كثير في الخلق، ودول من أكثر أهل النار والعياذ بالله، الذين لا عقول لهم، كل ما نفسهم تشتهي شيء يرتكبون بحمق والعياذ بالله، ولا عقول لهم تردعهم ويعني يفكرون بها ويرتجعون. قال: الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. الذين هم فيكم تبعا، الله أعلم هل هذه صفة جديدة ولا هي إكمالا للصفة السابقة، والله أعلم هذه قد تكون صفة جديدة من صفات أهل النار والعياذ بالله. الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، دول والعياذ بالله حياتهم والعياذ بالله حياة الذل والتبعية والعياذ بالله، لا يعني ينهضون أبدا إلى أن تقوم لهم قائمة، ويكون لهم تفكير من عقولهم ورأي من رؤوسهم، إنما هم تبع لأهل الضلال والباطل والكفر والعياذ بالله، فيظلون تبعا لهم ولا يبتغون أهلا ولا مالا والعياذ بالله، حياتهم كلها والعياذ بالله التبعية والعبودية لأهل الضلال والكفر والشرك والباطل والعياذ بالله، الحمقى، الإمعات والعياذ بالله. نعم. قال: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. والخائن الذي لا يخفى له يعني لا يظهر له طمع، يعني مجرد ما يظهر له أي نوع من الطمع الدنيوي في شيء والعياذ بالله يخون من أجله، وإن دق إلا خانه والعياذ بالله. قال: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك والعياذ بالله. رجل والعياذ بالله حياته كلها كذب وخداع ولا يعني يصاحبك ولا يكلمك إلا والعياذ بالله بالمخادعة، في سواء في أهلك سواء في مالك، يكذب عليك ويخادعك في كل حال، الكذابين والعياذ بالله من أهل النار والعياذ بالله. قال وذكر البخل أو الكذب، يعني هو مش متذكر الراوي البخل أو الكذب، ولعل البخل والله أعلم. وإلا فالصفة السابقة هي يعني مجمل حال صاحبها الكذب والعياذ بالله. قال وذكر البخل أو الكذب، والبخل والعياذ بالله هذه من أعظم الصفات التي تدخل النار، لأن البخيل والعياذ بالله حريص، والحرص والعياذ بالله على الدنيا وعلى المال يورث أسوأ الأخلاق ويضعف الإيمان. ولذلك تجد البخيل والعياذ بالله يعني جريء على النار، نسأل الله العفو والعافية. قال والشنظير الفحاش، الشنظير يعني سيء الخلق والعياذ بالله، فهذا من أهل النار، ولذلك من أعظم الصفات التي تدخل النار سوء الأخلاق، نسأل الله العفو والعافية. وإلا فإحنا لو نظرنا في أحوال الناس، نسأل الله العفو والعافية، الأخلاق صارت في أزمة، نسأل الله العفو والعافية، وصار الناس يتباهون بسوء الأخلاق، وهذا كله رصيد للنار والعياذ بالله. فخلاصة الكلام يعني أن هذه الصفات من أعظم الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.